الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي رحمنا الله وإياه قال: استعينوا على أموركم بالكتمان. قال: أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن كرزات قال: حدثنا يوسف بن يعقوب النجيرمي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا سعيد بن سلام العطار حا وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: أخبرنا أحمد بن بهزاد أو بهزاد قال: حدثنا هشام بن علي السرافي وإبراهيم بن فهد وأبو خليفة في جماعة قالوا: حدثنا سعيد بن سلام العطار قال: حدثنا ثور بن يزيد الشامي عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على أموركم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. أكمل القراءة لكم. استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان لها. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الصدفي قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الحناوي بمصر قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا سعيد بن سلام العطار قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان لها، فإن كل ذي نعمة محسود. التمسوا الجار قبل شراء الدار. أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال: حدثنا علي بن الحسين الأنطاكي قال: حدثنا أبو عروبة قال: حدثنا أحمد بن بكار وخزيمة بن ميسرة قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن أبان بن المحبر الشامي عن سعيد بن معروف بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس الجار قبل شراء الدار والرفيق قبل الطريق. تداووا، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا سعيد بن عتاب قال: حدثنا ابن أبي سمينة قال: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره: احثوا في وجوه المداحين التراب. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر المعدل قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد يعني بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال: جاء رجل فمدح عثمان فقام المقداد يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما لك؟ قال: أما أنا فلا أدع شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره: أحسنوا إذا وليتم واعفوا عما ملكتم. أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن رجاء قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد القيسراني قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي قال: حدثنا الحسين بن يزيد الجصاص قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: حدثنا مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إذا وليتم واعفوا عما ملكتم. أطعموا طعامكم الأتقياء وأولو أطعموا طعامكم الأولياء وأولوا معروفكم المؤمنين. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن الجهضم قال: حدثنا أبو الحسين عمر بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثني عبد الله بن يزيد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال: أخبرنا علي بن الحسين بن بندار ابن بندار قال: حدثنا أبو عمران موسى بن القاسم قال: حدثنا عبد الله يعني ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره: استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع. حدث أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنيه محمد بن عمر عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذكره. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم لنا تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. وتقدم أن الصواب في هذا الخبر أنه مرسل كما في الإسناد الثاني، فإنه أقوى من الإسناد الأول. ولكن وقع استشكال في الإسناد، وقع إشكال في الإسناد، وهو ما جاء عن عمي عوف. وإسحاق الأزرق لا يعرف أن عوفا الأعرابي عم له، وإسحاق الأزرق من واسط، وعوف الأعرابي من البصرة. وقبيلة إسحاق الأزرق وقبيلة عوف الأعرابي مختلفة، فيبدو أن هذا تصحيف. وقد يكون هذا التصحيف راوي، قد يكون هذا التصحيف راوي ما بين إسحاق الأزرق وما بين عوف، مع أنه قد ثبت أن إسحاق الأزرق يروي عن عوف كما وقع في البخاري، ولكن يحتمل أنه هنا روى عنه بواسطة. ولم نقف على من أخرج هذا الحديث من طريق إسحاق الأزرق، يراجع ابن الأعرابي لعله يمكن موجود في مصنفاته عليكم السلام. نعم. ثم بعد ذلك حديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. تقدم أن هذا الحديث صحيح، خرجه مسلم. ثم ذكر المصنف حديث: استعينوا على أموركم بالكتمان، استعينوا على أموركم بالكتمان. هذا الخبر جاء من طرق متعددة، ولا يصح طريق من هذه الطرق. نعم. فأولا الطريقة التي معنا فيها سعيد بن سلام العطار، قال: العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال بن عدي: يتبين على حديثه وروايته الضعف. وروى عن ابن نمير أنه قال فيه كذاب، وعن البخاري أنه يذكر بالوضع، فبطل هذا الإسناد. ورواه بن عدي من طريق حسين بن علوان عن ثور به، وحسين بن علوان حديثه موضوعة، وهو ممن يضع الحديث. ورواه ابن عي من طريق عمر بن يحيى القرشي، قال ابن عي متروك الحديث. ورواه الخلعي في الفوائد بإسناد باطل. وجاء أيضا من حديث الحسين بن عبيد الله صاحب السلعة عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن المنصور عن أبي عن ابن عباس، وهذا باطل أيضا. قال أحمد بن كامل القاضي: الحسين بن عبيد الله كذابا كان ماجنا نادئ، نعم كذابا في تلك الأحاديث التي حدث بها التي حدث بها من الحديث المسندة عن الخلفاء. ورواه ابن حبان في روضة العقلاء والسهم في تاريخ جرجان، كلاهما من حديث سهل بن عبد الرحمن الجرجاني عن محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير، وهذا باطل أيضا. هذا غريب جدا، أي لو كان من طريق محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير كان هذا المرسل اشتهر، هو مرسل كان اشتهر هالمرسل، ما يرويه إلا الجرجاني وابن حبان في روضة العقلاء ممن تأخر. فأين المراسيل لأبي داود، وأين مصنفنا أبي شيبة وعبد الرزاق؟ نعم نعم أحسنت، نعم أحسنت، هذا مسند، هذا مسند بعد، هذا زيادة عن أبي هريرة، هذا زيادة في بطلان هذا الخبر. فهذا الخبر باطل، بهذا الإسناد ولا يتقوى. وجاء من حديث أبي بردة رواه أبو عبد الرحمن السلمي، وأيضا هذا أيضا غير صحيح، وأبو بردة تابعي. فهذا الخبر والله أعلم لا يصح من جميع طرقه. نعم هناك من قواه من بعض المعاصرين، ولكن هذا فيه نظر، وكما قال أبو جعفر العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. ولعله أيضا أبو عمران يراجع كلام العقيلي إن كان له زيادة على هذا الكلام. نعم في ترجمة العطار هذا سعيد بن سلام. ثم ساقه المصنف أيضا من طريق سعيد بن سلام بهذا الإسناد وتقدم الكلام عليه. وطبعا خالد بن معدان لم يسمع من معاذ بن جبل. نعم ثم ذكر المصنف حديث التمس الجار قبل شراء الدار، هذا أيضا باطل، أبان من المحبر الشامي ومتروك. نعم وسعيد بن معروف لا يحتج به، فبطل هذا الإسناد. وهذا والذي قبله حكم، نعم هذا والذي قبله يعني من قبيل الحكم، كلام جميل، وهو استعين على أنجاح الحوائج بالكتمان لها. أحيانا عندما الإنسان يتكلم في أمر من الأمور يريد أن يفعله، فقد يكون هذا الكلام يؤدي إلى أن لا يتيسر له القيام بهذا العمل، وذلك أن هناك من مثلا يحاول أن يمنع أو يعيقه عن إنجاز هذا العمل. نعم وخاصة طبعا هذا في الأمور المهمة، ومن ذلك طبعا الحرب وما شابه ذلك، فهذه تحتاج إلى كتمان الأخبار. نعم إيه؟ لا نبغي تكملة كلام العقيل إن كان له كلام قال لا يعرف إلا به بعد، هل قال يروى من وجه آخر؟ إيه إيه بس فقط. فأقول هذه حكم، حتى أيضا التمس الجار قبل شراء الدار هذا أيضا حكمة. نعم ثم ذكر حديث تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. نعم وهذا نعم حديث صحيح، هذا حديث صحيح، نعم خرجه البخاري في صحيحه بلفظ ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وتداووا عباد الله أيضا هذا صحيح، أيضا هذا صحيح، فهذا الخبر خبر صحيح. وأما إسناد المصنف فيراجع بكر بن بكر، بكر بن بكر ضعيف، ويراجع أيضا ابن أبي سمينة جميل كيف؟ إيه ما هو الحديث الذي ينكر عليه؟ لا لابد تراجع الميزان. عليكم السلام. يراجع سعيد بن عتاب، لعل أبو عمران يراجع سعيد بن عتاب. إذن هذا الذي أنكر عليه، لكن بقي سعيد بن عتاب شيخ ابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد هو ابن الأعرابي. سعيد بن عتاب، سعيد بن عتاب أبو عثمان، متى توفي؟ ذكر أن يروي عن ابن أبي سمينة وال... إيه؟ وقوات عنه هذا هو أحمد بن محمد بن زياد، خلاص ابن العربي. إذن هذا سعيد بن عتاب أبو عثمان وثقه الخطيب، ومحمد بن إسماعيل هو ابن أبي سمينة وهو ثقة أنكر عليه حديث واحد الذي خرجه أبو داود تفرد به وهو ليس الذي معنا، لكن بكر بن بكر لا يحتج به، ضعيف هذا الإسناد ضعيف، ولكن صح من حديث أبي هريرة ومن غيره. ثم ذكر حديث احثوا في وجوه المداحين التراب. نعم هذا الحديث حديث صحيح خرجه مسلم من حديث المقداد، ولكن هذا الإسناد الذي ساقه المصنف ليس فيه والله أعلم إلا يزيد بن أبي زياد، ويزيد بن أبي زياد لا يحتج به. عمرو بن عون الواسطي ثقة، وخالد بن عبد الله الواسطي ثقة، وعلي بن عبد العزيز هو البغوي ثقة، ومجاهد بن جبر المكي، وشيخ المصنف عبد الرحمن بن عمر أيضا ثقة، وتقدم أحمد بن إبراهيم بن جامع أن ليس فيه جرحا. فهذا الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد، لكن الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق آخر عن المقداد. ثم ذكر حديث أحسنوا إذا وليتم واعفوا عما ملكتم. هذا الحديث فيه عطية العوفي وهو لا يحتج به، وفيه قبل ذلك إسماعيل بن يحيى وقد اتهم بالكذب. نعم فالعلة إذن من إسماعيل بن يحيى الذي قد اتهم بالكذب. شفنا في الميزان إسماعيل بن يحيى ابن عبد الله بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. نعم سمعنا أن إسماعيل بن يحيى مجمع على توكه. نعم إذن العلة ليست من عطية وإنما من إسماعيل بن يحيى والله أعلم. قال حديث أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. نعم وأيضا هذا الخبر كذلك أيضا لا يصح. يراجع أبو سليمان الليثي نعم إذا أبو سليمان الليثي مجهول. شف سماع من أبي سعيد قال علي بن المديني مجهول. خل نشوف اسناده عند احمد. يقول احمد في المسند وبيعلى بلفظ مثل المؤمن ومثل الايمان كمثل الفرس وفي اخره اطعموا طعامكم الاتقياء واولوا معروفكم المؤمنين. والله هذا من حديث أبي هريرة سوف يأتي راح نذكر الآن، لكن بس حنا الكلام على هذا الإسناد. شوف عبد الله بن الوليد راوي عنه. عبد الله بن الوليد بن من؟ إذن هذا فيه عبد الله بن الوليد التجيبي لا يحتج به، وأبو سليمان هذا مجهول ولا يدرى عن سماعه من أبي سعيد الخدري. جميل. ثم ذكر استعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع، أيضا هذا غير صحيح، فيه عبد الله بن عامر الأسلمي لا يحتج به. شوف راوي عنا محمد بن عمر من هو؟ ولو نراجع كلام البزار لأنه خرجه طبعا بالنسبة للسابق كما ذكر ابو محمد جاء في حديث ابي هريرة وفيه ضعف لا تصاحب الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي، خرجه الترمذي ولم يصححه، واظن خرجه ابو داود واحمد فيه ضعف، لكن لا شك احسن من هذا. قال ما أي ليس له كلام. طيب من راوي عنه عند البزار؟ راوي عن عبد الله بن عامر. طيب إذا متابع محمد بن عمر. مسلم من طريقين. إيه. من طريق محمد بن بشر ومن طريق عثمان بن عمر. كلام عن عبد الله بن عمر. قد يكون هذا محمد بن عمر وعثمان بن عمر. قد يكون تصحف. هذا في المسند. شفنا أبو عبد الرحمن، شفنا بارك الله فيك لا إله إلا الله، غريب الحديث لأبي عبيدة، أظن هذا غريب الحديث. وش قال عنه؟ ذكر الحديث لكن غير مسند. وقال أبو عبيد في حديث النبي عليه السلام أنه قال استعينوا بالله من طبع يهدي إلى طبع. قوله إلى طبع الطبع الدنس والعلم وكل شيء في دين أو جنة. وكل شيء اي احسنت دين أو جنة فهو طبع أو طبع يقال منه رجل طبع أو رجل طبع. ومنه حديث رغم عبد العزيز لا يتزوج من الموالي في العرب إلا الأشر إلا الأشر البطر ولا يتزوج من العرب في الموالي إلا الطمع الطبع. نعم. وقال الأعشى يمدح هودة بن علي الحنفي له أكاليل بالياقوت فصلها صواغها لا ترى عيبا ولا طبعا. أحسن. من حديث رواه الطبراني من حديث المقدام. الطبراني في الأوسط. في الأوسط.